نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا واجتنبوا ما نهاكم الله عنه لعلكم تفلحون. واحذروا من فتنة المال، فإنها أخطر الفتن، وإن هذه الفتنة التي انغمس فيها كثير من المسلمين، انغمسوا في فتنة المال بحيث أصبح المؤمن لا ينظر إلى كسبه هل هو من حلال أم من حرام. هذه الفتنة حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى، لا سيما إن كان هذا المال مكتسبا كسبا خبيثا وأخبث المكاسب على الإطلاق، هي الربا. هذا الربا الذي أجمعت الشرائع كلها بلا خلاف، الشرائع كلها أجمعت على تحريمه والتحذير منه، والله سبحانه وتعالى قد توعد المتعامل بالربا، قد توعده بأشد الوعيد. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حالهم يوم القيامة، يقوم من قبره يتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لأنه كان في هذه الدنيا يتخبط في المال الحرام ويتخبط في تعاملاته ولا يبالي. وهذا يشمل أيضا الحياة الدنيا، فإنه أيضا يتخبط فيها، فهو يعاني من الأمراض النفسية ولا يكاد يسلم منها أحد يتعامل بالربا. يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، مال الربا ممحوق البركة، مهما كان هذا المال فإنك لن تنتفع به، لن يفيدك أبدا، لأنه ممحوق البركة. ويقول تعالى مهددا المرابين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يعني اتركوا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين فلا تتعاملوا بالربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فليسمع هذا الذي يتعامل بالربا، فليسمع كلام الله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا المرابي قد أعلن الله عليه الحرب، ومن أعلن الله عليه الحرب فهو مهزوم قطعا. هكذا هدد الله سبحانه وتعالى في كتابه المرابين. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الربا، واعتبر الربا من أكبر الكبائر الموبقة المهلكة، ولعن الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كما جاء في صحيح مسلم. لعن هؤلاء الأربعة لأنهم مشتركون في جريمة الربا. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. هذا الربا، هذا درهم ربا، إذا أكله الإنسان وهو يعلم أنه ربا، هذا أشد من أن يزني 36 مرة. فانظر إلى خطورة الربا. العلماء يقولون بأن تحريم الربا أشد من تحريم القمار كله. هذا الربا من خصائص، من أخص أوصاف اليهود. اليهود استحقوا لعنة الله الخالدة الأبدية بسبب أنهم تعاملوا بالربا. فبظلم من الذين هادوا، يقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. اليهود لعنوا أيضا لأنهم كانوا يأخذون الربا، كانوا يظلمون الناس، كانوا يأكلون أموالهم بالباطل، ولذلك لعنهم الله تعالى. هذا الربا الذي حذرنا الله منه، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين لنا عليه الصلاة والسلام الأصناف التي تجري فيها الربا، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 أصناف. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الأصناف أنها لا تكون، قال: إلا مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. كل مسائل الربا تستخرج من هذا الحديث وأشباهه. بين عليه الصلاة والسلام بأن الربا قد يكون بسبب المزايدة، كأن يبيع الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن. هذا الربا اصطلح العلماء على تسميته ربا الفضل، لأنها فضل هذا على هذا في الميزان، هذا ربا. فالذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، ويدا بيد، أي أن يكون في مجلس واحد. فإذا اختل المجلس تدفع الآن الذهب وتأخذ المقابل بعد أيام أو بعد شهور، هذا سموه العلماء ربا النسيئة، لأن المجلس مختلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا يدا بيد. وأنواع الربا كلها ترجع إلى هذين القسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. وقد يكون الربا الواحد فيه النوعين، يكون فيه فضل وفيه أيضا نساء. هذه الأنواع كثيرة متنوعة، وقد فصل فيها فقهاؤنا وبينوا أحكامها، اعتمادا على هذا الحديث الذي تقدم ذكره، واعتمادا على أحاديث أخرى مكملة لهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما هو الربا. الربا هو زيادة في أموال مخصوصة. هذا الربا له عدة أنواع، أشهرها ما كان في الجاهلية. في الجاهلية كان عندهم نوع من الربا وهو يسمى قلب الدين على المعسر. فأن يأتي الرجل ويستقرض منك مالا إلى أجل، فإذا حال الأجل فإما أن تسدد هذا الدين وإما أن ترابي. هنا يبدأ الربا، إما أن تدفع المال، فإن عجزت عن تسديده في الوقت المحدد هنا تبدأ الربا. هذا يسمى قلب الدين على المعسر، وكان هو ربا الجاهلية. ولكن ثم أنواع أخرى من الربا هي موجودة اليوم بيننا منتشرة، من ذلك القرض بالفائدة، أن يقترض الإنسان مالا سواء من شخص طبيعي أو معنوي مؤسسة، يقترض المال بفائدة معينة بنسبة معينة، هذا ربا صريح. كذلك إيداع الأموال عند الناس أو عند المؤسسات بالفائدة، هذا أيضا من الربا الصريح الذي صرح علماؤنا بأنه ربا. كذلك من أنواع الربا بيع العينة، وهو أن يشتري الرجل سلعة أو أن يبيع سلعة إلى أجل محدد، ثم يعود إلى المشتري فيشتريها منه بسعر حال يكون أقل من السعر المؤجل، لأنه إذا كان محتاج إلى المال، هذا المشتري بحاجة إلى المال، يستعملون هذه الطريقة للتحايل على الربا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من البيوع، فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. كذلك من أنواع الربا الصرف، وهذا أيضا يقع فيه بعض الناس اليوم، كأن يشتري الذهب بأوراق نقدية إلى أجل، هذا ربا نسيئة. هنا يجوز التفاضل لأن الجنس مختلف، أوراق نقدية مع ذهب يجوز التفاضل، لكن التأخير هذا لا يجوز، هذا هو ربا نسيئة. أن يشتري سلعة من نوع من أنواع الذهب لكن يدفع المال ويأخذ الذهب بعد مدة، أو العكس يأخذ الذهب ثم يدفع المقابل بعد مدة، هذا ربا نسيئة لا يجوز، محرم باتفاق علمائنا. هذا الصرف سواء كان بين النقدين وهما الذهب والفضة لابد فيه من اتحاد المجلس. كذلك إذا كان بين الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، فإذا اشترى الإنسان هذه الأوراق النقدية بعملة أجنبية فحينئذ يشترط التقابض في المجلس، يشترط أن يكون هذا البيع والشراء في مجلس واحد. إذا أردت شراء العملة الأجنبية لابد أن يكون التقابض في مجلس واحد. فإن كان هناك افتراق، أي أنك لم تدفع المال وبعد ذلك بعد أيام أو أشهر تأخذ المقابل، هذا ربا. وكما يكون هذا في الأمور في النقدين يكون أيضا في الزروع، وهي الأصناف الأربعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التمر والشعير والبر والملح. هذه إذا اشتراها الإنسان بالمال هنا لا يهم، لا يشترط أن يكون في مجلس واحد ولا يشترط أن يكون مماثلا، لكن إذا اشترى بعضها ببعض، اشترى التمر مثلا بالقمح، هنا يشترط التقابض في مجلس واحد، وإن كان لا يشترط في ذلك عدم التفاضل، لو وقع التفاضل لا يهم، لكن لابد أن يكون هذا في مجلس واحد. ويلحق بهذه الأربعة ما كان في معناها، وهو كل ما يكال من المطعومات ويدخر، أن يكون مطعوما مدخرا مكالا، فمن اجتمعت فيه هذه العلة، كل شيء اجتمعت فيه هذه العلل فإنه يجري فيه الربا، ربا الفضل أو ربا النسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وبين لنا حدود الربا، وفقهاؤنا أيضا بيّنوا لنا ما هي المعاملات الربوية التي لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها، ولذلك فينبغي على المسلم أن يعرف ما هي أحكام الربا. فإن عجز عن معرفتها بنفسه فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم. إن كنت لا تعرف أحكام الربا لا بأس عليك، لكن عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على أي معاملة، لا سيما هذه المعاملات المشبوهة. قبل أن تقدم على معاملة سل أهل العلم حتى تنجو من عذاب الله، حتى يسلم مالك من المحق، لأن الربا ما دخل في مال إلا أهلكه. إذا كان عندك مال حلال فإياك أن تدخل فيه درهما من الربا، لأن هذا الدرهم من الربا سيفسد عليك المال الحلال. فعلينا عباد الله أن نحذر من كل معاملة فيها شبهة ربا. فإن عجزنا عن فهم هذه المسائل بأنفسنا فاسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل العلم، حماية لدينكم وصيانة لأموالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن ضرر الربا وإثمه لا يقتصر على آخذ الربا فقط، بل يستوي في ذلك الآخذ والمعطي له والمعين على الأخذ. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 4 أصناف: لعن أكل الربا وهو المستفيد الأول، ولعن موكله، ولعن شاهديه، ولعن كاتبه. هذا الشاهد ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا، هو شهد فقط على إمضاء العقد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الشاهد لأنه أعان على الإثم والعدوان، لأنه شجع على محاربة الله ورسوله. هذا الذي يتعامل بالربا قد أعلن الله عليهم الحرب جميعا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكل من أعلن الله عليه الحرب فوالله سيهزم، لأن الله تعالى سيسلط عليهم أنواعا من جنوده. سيسلط الله على المرابين الأمراض المستعصية التي عجز الطب الحديث عن علاجها، سيسلط الله عليهم ما يتلف أموالهم من الكوارث كالفيضانات والأنواع الحروق والغرق، سيسلط عليهم كساد الأسعار كذلك، فقد يسلط الله سبحانه وتعالى وقد يعاقب الناس إذا تعاملوا بالربا، قد يعاقبهم بانحباس المطر، يعاقبهم بانحباس الأمطار وغور الآبار وما ينشأ عن ذلك من هلاك الزروع والثمار وارتفاع الأسعار وغير ذلك من الأضرار. كل هذا ينشأ بسبب تعامل الناس بالربا، ولذلك على المؤمن أن يحذر من الربا أشد الحذر، هو من أخطر الكبائر. إذا كان الربا أشد من الزنا، إذا كان الربا أشد من القمار، فأي ذنب هذا الذي يقع فيه كثير من المسلمين وهو لا يبالي؟ إذا كنت تحتاج تبحث عن الرزق فاسمع قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتستعين بالأسباب الشرعية المباحة فإنه يعينك، أما أن تلجأ إلى الحرام، وأي حرام؟ هو أكبر من أكبر الكبائر. فعلى المسلم أن يحذر من الربا، وأن يحذر من إدخال المال الحرام إلى بيته، فلا تطعم أولادك إلا بالحلال، وخصوصا إذا تعلق الأمر بالربا. ونحن في مثل هذه الأيام يكثر حديث الناس حول المسائل المالية، يتحدثون فيما يتعلق بالمسائل الربوية، ويطول بهم الحديث ويصلون للحديث مع الحديث إلى أن يصلوا إلى قضية ربما هم يرونها بأنها جديدة فيما يتعلق بالأزمة، أزمة مالية ولا أدري اقتصادية. هذه الأزمات لا ينبغي لنا أن نكثر من الحديث فيها، هذه الأزمات نعرف سببها، هذه الأزمة الثالثة وليست الأولى. فقبل 30 سنة وقعت أختها، وقبلها 50 سنة وقعت أختهما، وقد صرح علماء أهل الاختصاص في العالم الغربي بأن سبب هذه الأزمات هو الربا، صرحوا بهذا وقالوا بأن الربا لعنة حلت بأهل الأرض وهي سبب كل الأزمات المالية. فنتيجة اعتماد النظام الربوي في المعاملات المالية والاقتصادية هو حصول هذه الأزمات، هذه نتيجة. نتيجة مخالفة أمر الله تعالى الذي حرم الربا في عند على اليهود وحرمه على النصارى وحرمه على المسلمين، ومع ذلك فالعالم كله يتعامل بهذا النظام الربوي دون استثناء، كلهم يتعاملون بالربا، فماذا ستكون النتيجة؟ أن الله تعالى يعاقبهم، من ذلك أن تحصل تحل بهم هذه الأزمات. لكن لا ينبغي أن نكثر من الحديث في هذا، لماذا؟ لأننا مع الأسف يعني كثير من شبابنا اليوم صار هذا هو حديثه، الناس اليوم صار هذا هو حديثه، لا يتحدثون إلا عن هذا الموضوع، والحديث عن هذا الموضوع والمبالغة فيه دليل على حبنا للدنيا، دليل على أن الدنيا قد ملأت قلوبنا، دليل على ركوننا إلى هذه الدنيا. الإنسان لا يتكلم إلا عن المال والاقتصاد والأزمة، المؤمن لا يفكر هكذا. لو كان الصحابة رضي الله عنهم لو فكروا هذا التفكير لما وصل الإسلام إلينا. المؤمن لا يفكر بهذا التفكير، وإنما له تفكير آخر. هذه الأزمة بسبب ذنوبنا ومعاصينا، والواجب علينا أن نصلح ما بيننا وبين الله. أخطأنا، تعاملنا بالربا، فكانت هذه النتيجة. لكن الانشغال والاشتغال المؤمن دائما بالكلام عن الأمور المادية، وربما قد يشتم وقد يلعن بسبب هذه الأمور المادية، فحينئذ يكون قد أصابه الوهن الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. المسلمون قديما كانت في أول الإسلام كانوا فقراء، لكن هذا الفقر لم يمنعهم من نشر دعوة الإسلام. عمر رضي الله عنه كان يملك الأرض من مشرقها إلى مغربها، كان هو الخليفة، ومع هذا كان لا ينظر إلى المال، وكان لا يهتم بالمال أصلا، كان يتعشى بالخبز والزيت. هذا أمير المؤمنين الخليفة، لأنه ليس من أهل الدنيا ومن أهل الآخرة. المؤمن لا ينظر إلى هذه الأمور ويبالغ فيها، لا، نحن نعرف بأن هذا سببها الربا. طبعا ثم أسباب أخرى، منها التبذير ومنها سوء التسيير ومنها أسباب أخرى تأتي فيما بعد، لكن السبب الرئيسي هو الربا. ولا ينبغي لمثل هذه الحوادث، مثل هذه الأزمات، لا ينبغي لها أن تشغلنا عن الأزمة الحقيقية. احنا عندنا أزمة حقيقية هي أخطر من هذه الأزمة، أزمة قاتلة. هذه الأزمة هي أزمة دينية أخلاقية، هذه الأزمتان، مش أزمة اقتصادية. نحن نعاني من ابتعادنا عن الدين، والدليل على ذلك أننا نتعامل بالربا، كثير من المصلين يتعامل بالربا. المشكل والأزمة هي أزمة دينية، هي أزمة أخلاقية، وهذه الأزمة الخطيرة التي لا حل لها إلا بالرجوع إلى الدين الصحيح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر بيع العينة، ذكر التعامل والتحايل على الربا، قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل. أزمات هذه تزول بشيء واحد، بالرجوع إلى الله تعالى، أن يرجع المؤمن إلى ربه. إذا رجع المؤمن إلى ربه فإن الله تعالى سيفتح عليه أبواب الرزق، لأن الله وعدنا بهذا. نحن نؤمن بوعد الله، نؤمن بأن الله تعالى إذا وعد لن يخلف الميعاد. وهذه الأسباب الكونية إذا أراد الله عز وجل أراد منها أن تتخلف ستتخلف، لكن لابد أن نأخذ بما أمر الله به، أن نرجع إلى دين الله عز وجل، أن نعالج أزمتنا، أزمتنا الدينية وأزمتنا الأخلاقية. وهي من عندما نتكلم عن الأزمة الأخلاقية، الأزمة الأخلاقية هي من الدين، الأخلاق من الدين، لكننا نذكرها من باب عطف الخاص على العام لأهميتها، لأن أخلاق المسلمين أكثر المسلمين، كثير من شبابنا ضاعت منه الأخلاق. هذا نراه في شوارعنا، في واقعنا، في بيوتنا، وهذا أخطر من أزمة المال. هذا أخطر. الدين والخلق هو الأصل، هو المهم، أما الأمور الأخرى فهي تابعة. المال تابع. الله عز وجل إنما أنزل هذا المال لإقامة الدين، لم ينزل الدين من أجل إقامة المال، لا، أنزل المال من أجل إقامة الدين وإقامة الصلاة، من أجل هذا أنزل الله المال. فينبغي علينا عباد الله أن نحذر من المعاملات التي حذر الله منها، أن نحذر من المعاملات المحرمة، وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يعيننا على الحلال. علينا أيضا أن نسعى إلى إصلاح أخلاقنا وديننا، فهذه هي أزمتنا الحقيقية التي لا ينبغي أن نتناساها أبدا، لا ينبغي أن نتناسى هذه الأزمة. بدل من أن نتكلم عن الأزمة الاقتصادية وما يحصل وهي نتائجها على 10 سنوات ولا على 2 سنين، تحدث عن أزمتنا. الناس اليوم يسبوا في الدين في الشارع، يسبوا الله عز وجل في الشارع، ومن بعد يجي يصلي في المسجد. هذا هو المشكل، هذا الذي يقذف المحصنات في الشارع ويتكلم بالكلام الفاحش، هذا هو اللي صورنا صورة المسلم. صورة المسلم اليوم ولات هكذا. صور الآن إنسان يأتي إلى مجتمعنا وهو لا يعرفه، ونقول له هذا هم المسلمين، المسلم هو الذي يتكلم بهذا الكلام. أي صورة سيأخذها عن هذا الدين؟ أي صورة سيأخذها عن هذا المجتمع؟ ينبغي علينا أن نراجع ديننا وأخلاقنا. هذه الأزمة التي تحتاج إلى حل، تحتاج منا إلى أن نفكر في حلها ونجتهد في حلها. هذه الأزمة الخطيرة. نسأل الله تعالى أن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.